أنصحك لا تمس نبج شلمة باسم الدين، المس خدك، اتذكر الماضينا، انشد من أسلافك تسمع الأخبار عن سطرة الحمزة وفخر هادي. أنصحك لا تمس نبج شلمة باسم الدين، المس خدك، اتذكر الماضينا، انشد من أسلافك تسمع الأخبار عن سطرة الحمزة أو فخر هادينا، أمر الهوى من يد الوصي عدنا يصير، تحذر من يدور شمال شرجينا، كم مرة سعيت وسعيك اللي خاب شايف جرح يضحك على السجينة. أحسنت، الله الله، جميل جميل جميل، هذا هذا. كم مرة سعيت وسعيك اللي خاب شايف جرح يضحك على السجينة، إذا تدورنا ارفع راسك ودور، إذا تدورنا ارفع راسك ودور، سلفنا النجم بس يندل عناوينا، وإذا احنا زندنا القلع ذاك الباب والله بيا زند تقدر تلاوينا. حلو حلو. كم مرة سعيت خادم خادم، كم مرة سعيت وسعيك اللي خاب شايف جرح يضحك على السكينة، إذا تدورنا ارفع راسك ودور، سلفنا النجم بس يندل عناوينا، إذا احنا زندنا القلع ذاك الباب بالله بيا زند تقدر تلاوينا، إذا دمعة يتيمة تطيح فوق القاع يطلع سيف أبشط من مواضينا، إذا دمعة يتيمة تطيح فوق القاع يطلع سيف أبشط من مواضينا، إحنا نبكي على المنذبح عطشان دق اللي شبيك خايف من بواجين. الله الله الله، حلو حلو. خادم عمي خادم، إذا دمعة يتيمة تطيح فوق القاع يطلع سيف أبشط من مواضينا، إحنا نبكي المنذبح على عن، إحنا نبكي على المنذبح عطشان تقول لي شبيك خايف من بواجينا، إبلا طمنا على الصبط، إبلا طمنا على الصبط، زلزلنا كثر علو كثر عروش، إبلا طمنا لطمنا على الصبط، زلزلنا كثر عروش، بيش تريد تتحدى وتوازينا، أغلى سعر عندنا، أغلى سعر عند الشيعة سعر الموت، أغلى سعر عند الشيعة سعر الموت، بهذا السعر بس حسين يشرينا، مثل موج البحر نزحف على التفجير، مثل موج البحر نزحف على التفجير، نشف ريج العدد قد ما حسبينا، يا من ضيعت دربك من الإسلام تايه بالدرب وتريد تحدينا، تايه بالدرب. أغلى سعر عندنا، أغلى سعر عند الشيعة سعر الموت، بهذا السعر بس حسين يشرينا، يا من ضيعت دربك من الإسلام تايه بالدرب وتريد تحدينا، مثل موج البحر نزحف على التفجير، نشف ريج العدد قد ما حسبينا، يا من ضيعت دربك من الإسلام تايه بالدرب وتريد تهدينا، حادينا اللي رفع راية قمر عدنان وتلوق الراية، وتلوق الراية بس لجفوف مهدينا.